الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق الموصل، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول نهلة قاسم أحمد. الرسالة مطولة في الواقع سماحة الشيخ، ملخصها أن والدتها مصابة بقرحة المعدة، ونصحها الطبيب بعدم الصيام إلا بعد سنتين أو 3 سنوات، ثم بعد ذلك تبدأ تصوم من كل أسبوع 2 فقط، وهكذا حتى تتحسن حالتها، وتسأل عن الحكم سماحة الشيخ. المريض شرع الله له الإفطار، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا ثبت بقول الطبيب الثقة أو الطبيبين أن هذا المرض الداخلي يضرها إذا صامت فلا بأس بالفطار بالإفطار، تعتمد قول الطبيب الثقة، وإذا احتاطت بطبيبين يكون أكمل وأطيب. فإذا قرر أن الصوم يضرها بالنسبة إلى قرحة أو مرض آخر فإنها تفطر، هذا هو الأفضل لها، ثم تقضي بعد ذلك قضاء لا يضرها. نعم.